ما حكم استئجار العربات داخل الحرم؟ أليس يعتبر هذا بيعا؟ نعم، الاستئجار من انواع البيوع، فهو إجارة، فهو إجارة. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو حديث هريرة، حديث أبي هريرة: من رأيته يبيع بتاع المسجد فقول أربح الله تجارتك. كذلك نهى عن البيع والشراء المسجد، وحديث صحيح. والصواب أنه لا يجوز، لكن هل يصح أو لا يصح؟ جمهور أهل العلم أنه يصح، ومنهم من حكى الإجماع في ذلك، والله أعلم بصحة هذا الإجماع، لأن النهي متوجه إلى البيع في المسجد، والقاعدة أن الشيء إذا توجه إلى ذات الشيء فإنه يكون راجعا إلى أمر لا ينفك عنه، فيكون مبطلا له. والمسألة تحتاج إلى ظل، والكلام في جوازه من عدم جوازه، هذا هو الأصل أنه لا يجوز الاستئجار كالبيع في المسجد، لكن يجوز الوفاء، بمعنى أنك توفي حق توفيه المال الذي استأجرته بهذا على بأس، أو إنسان يطلبك مال في بيعة بينكما أو نحو ذلك دين فأوفيته في المسجد لا بأس. النبي عليه السلام لما رأى ابن أبي حدرد وصاحب له كعب، لعلك كعب مالك أو أبي من كعب، أشار عليه أن هذا أن يخفض هذا وأن يعجل هذا، فهذا لا بأس به الوفاء، إنما نفس عقد البيع. هل يجوز؟ الأصل لا يجوز. عند الضرورة يمكن يقال له أحكام، فهي مراتب. المرتبة الأولى أن يكون إنسان محتاج أن يركب لكن ليس هناك ضرورة، يمكن أن يمشي، فإذا أراد أن يستأجر فعليك أن تخرج أنت وإياه خارج المسجد، خارج المسجد، ثم تعقدان البيع بينكم، ثم لا بأس أن توفيه داخل المسجد، هذا لا بأس به. لكن إن لم يمكن ذلك وكانت حالة ضرورة، مثل إنسان عاجز لا يمكن أن يخرج خارج المسجد، أو خروجه في ضرر شدة الزحام ولا يستطيع أن يمشي، فنقول إن البيع لا شك أنه أمر محرم، والمقصود منه هو صيانة المسجد عن البيع والشراء، وأن المساجد لم تبنى لهذا، ومثل هذه العلة تزول عند وجود الضرر، تزول عند وجود الضرر. والنبي عليه الصلاة والسلام في الذي بال في المسجد أقره، مع أن البول في المسجد يظهر أنه أقبح من عقد البيع، أن البول في المسجد أظهر أقبح من عقد البيع، ومع ذلك لم ينكر عليه الصلاة والسلام، بل أنكر على أصحابه وتركه يبول في المسجد، ولا يتردد أحد في قبح هذا الفعل وأنه أمر منكر ولا يجوز، ومع ذلك تركه النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ دفعا للضرر الذي يحصل بإنكاره عليه أو التغريب، فتركه عليه حتى فرغ وقال أصحابه: مه لا تجرموا عليه بوله، لا تجرم، لأنه يعود عليه بالضرر، قال العلماء: للضرر لو قطع بوله. فهذا إذا كان في هذه الحالة التي هو نوع تفريط وجفاء وجهل بما يجب للمسجد ومفرط بهذا، لكن ربما أعجله بوله في هذه الحالة، فالذي يكون في المسجد ولا يمكن ولا بد أن يركب، لأن الطواف السعي عليه واجب أو الطواف عليه ركن مثلا على الخلاف السعي، لكن الشأن لا بد أن يطوف، لا بد أن يسعى وهو لا يستطيع لكبر سنه، ولا يمكن أن يعقد خارج، فهذا ضرر أبلغ، يعني قصدي أن ما يحصل من انتهاك المسجد بالبول فيه لا يبلغ مثل هذه الحالة، وهذا حالة ضرورة، فهو أولى بالرخصة، فهو أولى بالرخصة من ذلك الذي حصل منه التفريط في المسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقر النساء بأن يأتين بصبيانهن إلى المسجد، وربما يحصل فيه أحيانا أذية لبعض من يحضر المسجد ويسمع النبي الصوت، وهي تريد أن تصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن صلاتها في بيته أفضل وأولى، لكن هي محبة للصلاة في المسجد، ولا يمكن أن تترك ابنها، وإلا فلو صلت في بيتها لكان أولى لها وكانت عند أولادها. ومع ذلك هي إذا رغبت في ذلك لا تمنع، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تمنع من الله مسجد الله. وما وكذلك يراعى حالها. والنبي عليه الصلاة والسلام كما حديث أنس وحديث أبي قتادة أخبر معناها أنه قال إني أدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف كراهية خشية أن تفتن أمه في لفظ من وجد أمه به، وقد يحصل أذية وقد يحصل أذية لها وربما لمن حولها. ومع ذلك راعى هذا في الصلاة، وهي آداب مشروعة وربما أيضا تجب. بل النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن وقراءة القرآن، فكيف الجهر مثلا بأصوات الصبيان ولغط الصبيان؟ فهو أشد في النهي. فإذا روعي حال المرأة لأجل أنها تصلي مع الناس رغبة في الخير وصلاتها في بيتها أولى، فمراعاة من كان أمرا واجبا عليه، أمرا واجب عليه متعين عليه، فلا يلزم بذلك ولما فيه من الضرر، والضرر يزال. فلو نظرنا إلى مسألة الضرر الحاصل بهذا وما يحصل بعقد البيع المسجد فهي نسبة يسيرة، فلهذا لا بأس به على هذه الصفة. نعم.